آل محمد. قال كافاه الله تعالى والثاني أنك قال هناك ما باعتبار تعريف العهد والجنس، والثاني يعني اعتبار تعريف الجنس قد يفيد قصر الجنس على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير. عذبنا على أن ما به الله هو ما به غير ما جهوه. إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة لكماله فيها لكمال ذلك الشيء في ذلك الجنس أو بالعكس. نحو عمرو الشجاع أي الكامل في الشجاعة، كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره لقصورها في عن رتبة الكمال، يعني ما وصل فيها الرتبة العالية الذي يشك. وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ نحو الأمير زيد والشجاع عمرو في نفس الفائدة أشكال مبالغة، كان مع به اعتداد بشجاعة غيرك كذلك. وإذا ما بالله هو حقيقة كيف؟ لا أبلا سواء قدم ولا أخر اشتهي نفسها كلها أبلا إذا ما به إلا أمير واحد حقيقة حقيقة وإن جاءوا به ايش؟ غيرك ما هو جاءوا من باب المبالغة سواء قدم ولا أخر ما دخلت عليها هذا. ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. كيف المثال ذولي ها؟ ما تقدم هناك هم بلا هني. بين ما تقدم فيها. لا في إذن نفسه مش كذا المثالين نحو زيد الأمير وعمرو ليش الشجاع إيه لأنه إذا تقدم لا تأخر ما بلا هني جاب مثالين زد أخر هذا. والحاصل أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر إذا قلنا القائم ولا الشجاع سواء كان الخبر معرفة أو نكرة وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ أبلا يعكس مع التقديم إذا قلت مثلا القائم زيد كأني حصرت ليش جعل المبتدأ نفسه مقصور على الخبر على زيد كأن حصل منها ليش القيام فقط وإذا أخرته قلت زيد القائم يا العكس حصل نفسه القيام على زيد يعني انه ما حصل قيام الا منه يعني فرق بين التقديم والتاخير اشتي حصل ها تقدمه ما وقع لا الاول قال هو بنفسه هو بنفسه الاول مقصور على الخبر القيام كانه ما وقع الا منه ولا الشجاعه ما هي واقع الا فيه واذا اخرته قال هو هذه قصرته كسرتها على الشجاعة كأن ما بشي يعتد به من أفعاله إلا ليه إلا الشجاعة لا ما هنا مختلف. لا أقول القائم زيد يعني ما لا إذا قلت القائم زيد ها في البداية قدمته هو مقصور على الخبر يعني هو في ذاتك كأنه ما وقع قيام إلا منه القيام ما حصل من أحد حصل القيام ها والعكس حصرت المبتدأ نفسه هذه هو زيد على ليه على الخبر وش معنى اني حصل زيد على يعني ما وقع من زيد شيء الا ذيك الفعل كانه ما اعتد بافعاله كلها غير ذي الفعل. زيد ما زيد هذا هو الكلام الاول يعني اني حصرت القيام في زيد. لا فرق. لكن ما حصرت القيام في زيد. لا احنا قدمنا معنى انه ما حصل قيام من احد الا منك كانه. ايه. ف... أما بالشجاعة لا. إذا حصلت الشجاعة، إذا قلت الشجاع زيد، وإذا قلت زيد الشجاع جاء معناها عكس، يعني ما يعتد بأعمال زيد إلا ليش لا الشجاعة. كلامك خطينا نفسه، وإن جاء الخبر فهو مقصر على المبتدأ. بصير قال، قال إن جعل مبتدأ فهو أي المبتدأ مقصور على ليه؟ على الخبر. إذا قلت لك الشجاع زيد ما قصرت أخو عليه، كان لا ما يوجد من يعني ما اعتد ما تعتد شجاعة أي أحد. وهنا قال وإن جعل خبرا فهو إيش مقصور على المبتدأ، كأن ما اعتد بأفعال زيد نفسه إلا الشجاع. إذا قلنا زيد الشجاع، يعني قال سوا كله. زيد. إذا قلنا الشجاع الرجل مثلا هذا رجل زيد الشجاع. إذا جعلنا المبتدأ قال ما بيصبر الله في ضد مخصص. أم بعضهم بيقول إن أصله مبتدأ أصله خبر مقدم بده هاي بده ما قدمناه ولا آخر. بيجعلوا الاسم المبتدأ. لا تأخر. الحين في زيد الشجاع ما هو بده ما معه طاقة الشجاعة. أي إذا قلت زيد الشجاع. وقد يبقى لا والجنس قد يبقى على الإطلاق كما مر، وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو نحو ذلك. يعني مثل الذي ما فيها إذا جعلناها للجنس. لا اشتفى المثالين الذي قال الأمير وزيد الشجاع، والله جاب مثالين عكس فيها، قال الشجاع وزيد قال في إفادة كسر الإمارة على زيد والشجاعة على عمرو. أيوة ما هي مقصورة على كل حال. لا مقصورة. إلا. إنها مقصورة عليها ولا هي مقصورة عليها. إذا القصر حاصل. يعني في إفادة، في إفادة كسر الإمارة على زيد هي مقصورة على كل حال. ما هي مقصورة عليها إذا كان مقصورة عليها. لا هي مقصورة عليه إذا هو مقصور عليه. لا إذا قلنا الأمير مثلا تركب في بين بي زيد الأمير التحقيق ولا الأمير زيد الأمير زيد هو على لما فتحقيق ما بالله هو مقصور على الأمر ويجي أمير غيره ما بالشيء ما هو ما بلا تحكيم. إذا قلنا زيد الأمير ما بلا هو أيوة. نعم قال بشرط لا يبحث غير هذا في التحقيق، وإن في الحصر لا شرط يجوبه غير. قال والجنس قد يبقى على الإطلاق كما مر، وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو نحو ذلك. نحو هو الرجل الكريم. ما بيقول أنا الكريم. هنا أيوه. وهو السائر راكبا الحال. وهو الأمير في البلد. يقول الجار والمجرور. وهو الواهب الفقندار. كلها وصف. وجميع ذلك معلوم بالاستقراء. وتصفح تراكيب القلقاء. يعني بيصبر ايوه بيصبر انه يبقى هو مطلق ويبقى هو مقيم. لا اجتماع الحصر. كذلك هذه افادها الاول ما بلا اما ان يكون مطلق ولا مقيم. الفائده الفائده. الله هو في عبده بالمياه يقوله الله بالمياه. في احصرها فيه ايوه. زيد إذا قلت زيد الواهب المئة جاء ما بلا معنى أنه غيره ما بش ما بيه بالمئة ما بلا أنه قد بلا قال قد يكون كذا لكن يشتي إن المقيد وغير المقيد سوا هو قال قد يكون كذا لا قد يطلق الجنس نفسه قد إيش قد يبقى على الإطلاق كما مر وقد كذا فإذا يشتي إنه فائدة سهل فائدة نفسه وقوله قد يفيد بلفظ قد إشارة إلى أنه قد لا يفيد، يعني قد يخرج عن الحالة ولا قد البناء على الناس ما يفيد. أي ما قال وجميع دار المعلوم من الاستدلال بها لا ما بتفيد زي، يعني ما بندري إلا بواسطة الاستقراء هل هي بتفيد أو ما. قال وقد أشار حين قال قد، قال إشارة إلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول الخنساء إذا قبوح البكاء على قتيل رأيت بكاءك الحسن الجميلة. قال رأيت بكاءك الحسن، ها ما يشتي ما غيره النهج ما هو حسنها ليش؟ لأنها قالت إذا قبوح البكاء، إذا أظهرت أن البكاء على كل واحدة قبيح. لا إلا إذا كان البكاء قبيح، سر إذا قبوح البكاء على قتيل ثم بكاء عليه ثم اسمع إذا البكاء على كل قتيل قبيح ما هو كذا عنده لا شيء في ذيه بهر ذمنه. إذا قال قبوح البكاء على قتيل هنية إنه بيقبح ولا ها ورجع قالت رأيت بكاءك الحسن ما اشتم غيرك إنه قبيح ما أنا قد ذكر خلاص. إذا ما تشتي هنا الحق لا فالثاني رأيت بكاءك الحسن لأنه جاء بهنية موصوف ولا جاء به موصوف، فإذا ما أفاد هنية الحق عليك ولا ما غيرك إنها إنها قبيح ما حسن أقول دلها الكلام الأول أيوة إن قد ذكرت ما بشي تخصيص لا ما أنت ما هو قبيح لا ما أفاد الحسن قد قال الطلع كل البكاء على أي قتيل قبيح وبكاءك حسن قالت كذلك ما يصير تخصص لا من حين دل الكلام الأول لو ما دل الكلام الأول أيوة وإنه يجيهم من بعد التخصيص ها اصبر الحصر إنه مثلا إثبات شيء هو ثابت للناس جمعة صارت وتخص به ذي الشيء ماذا قلنا فتاة عن الناس جمعة ما بالشيء يا عموم ورجع أثبتت هذا الشيء إذا ما بالشيء خصوص ما بالتخصيص ها أبلا إثبات أن البكاء حسن عليه فضل ما تشتي ذا. قال فإنه يعرف بحسب الذوق السليم والطبع المستقيم والتدرب في معرفة معاني كلام العرب أليس المعنى ها هنا على القصر، وإن أمكن ذلك بحسب النظر الظاهر والتأمل القاصر. يعني الظاهر يعني على حسب ظاهره ما حاب نفهم منك كذا، لكن إذا نظرنا إلى الكلام الأول السابق ما تقدمه ما اعتبرناه يكون من باب الحق. وقيل في نحو زيد المنطلق والمنطلق زيد الاسم متعين للابتداء تقدم أو تأخر لدلالته على الذات والصفة، خلاص لدلالته على الذات، والصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي، لأن معنى المبتدا المنسوب إليه ومعنى الخبر المنسوب والمنسوب. يعني بينما هو ذات على المبتدا أول نشتي لا بينما كان الاسم على هذا يلقوا لأن أصلا قال أصل الاسم أن يكون منسوب إليه والصفة أن تكون منسوبة. لا بيبين كيف بيصبر مش معنى الحظر مو سوا ما بشي تقديم بتأخير نباي ما هو لقل الحصر لا بلا لقل الابتداء والمبتدا والخبر بس هو بيفيد التقديم والتأخير ما بيو بفرق بين التقديم والتأخير بيتأثر حسب التقديم والتأخير بيحصل ضد حصر بيو بفرق بينهم هذي قالوا إنها ما بلا معنى ما بشي المبتدا والخبر ما

قال ايه يقتضي ان الجمله الضربيه مقدره باسم الفاعل على القول غير الاصح ولا يخفى فساده. يتم به ما يجب هو صحيح ما في اسم الفاعل في غير الموصول. واما تاخيره ها بديت مع جر صفحة هي ما عاد الله قليلة وأما تأخيره أي المسند فلأن ذكر المسند إليه أهم كما مر في تقديم المسند إليه. وأما تقديمه عبد الله بيقول كما مر ذكر الله.